من راح الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، من راح الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرن، من راح الساعة الرابعة كان قرب دجاجة، ومن راح الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يسلمون الذكر. في هذا حث على التبكير، وأن التبكير منزلة تقريب قربات عظيمة، إبل وبقر وغنم، وأقرب الله أعلم أن هذا التبكير يبتدي من بعد طلوع الشمس، من ارتفاع الشمس، لأن المسلمون مشروع له يبقى في مصلاه حتى تطلع الشمس، كما كان يجلس عليه الصلاة والسلام في مصلاه، فيكون التوجه إلى جمعة بعد ذلك، بعد ارتفاع الشمس وبعد مجيئه من مسجده. هذا الساعة الأولى، فالنهار 12 ساعة والليل 12 ساعة عند العرب، الليل 12 من غروبها إلى طلوعها، والنهار من طلوعها إلى غروبها 11 مجزأ. ففي هذا الحث والتحريض على التقدم والمسارعة والتبكير لهذا الفضل العظيم. ثم هو مع التبكير يقرأ صلي يحصل له خير عظيم، وفق الله الجميع. بالنسبة مثلا تغطية الرقاب هو التفريق بين اثنين، يعني مثلا قبل ما يبدأ الخطيب بالخطبة هذا وهذا لا يفرق بين اثنين، يجلس بينهم يفرقهم ويجلس بينهم يصف بينهم، يصف حيث ينتهي الصف، لا يفرق بين الناس. وأمر آخر هو لا يتخطى رقاب الناس الصفوف، يذهب إلى أطراف الصف ولا يتخطى رقاب الناس، إلا إذا وجد فرجة خلوها هم اللي أساءوا يتخطى هذا سد فرجة. وأما إذا كانت الصف مستقيمة هو لا يتخطى شيء، لا يدور، يروح وانتهى الصف يصف ولا يدور يتخطى رقاب الناس. خمس ساعات هي تقسم من طلوع الشمس إلى طلوع الإمام إلى غروبها، الخمس ساعات من ساعات هذه أول النهار خمس، يبقى سبع من ساعات النهار. بالنسبة لسنة الراتبة مثلا جيت صلاة الظهر، لأن أذن المؤذن برا واللي في نفس المسجد اللي أنا فيه ما بعد أذن، هل أبدأ بسنة الراتبة أو أنتظر لين يأذن المسجد؟ لا، إذا كان دخل الوقت الحمد لله صلي سنة الراتبة، وإن صليتها تحت المسجد ثم صليت الراتبة كل طيب الحمد لله أمر واسع. الصواب يجب بس ما حاجة للتيمم، بس يقوم مقام الغسل، إذا كانت جبيرة يمشي عليها مثل ما يجي مشي على الخف. أحسن الله عليك، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة مستحبة، مستحبة، جاء فيها حديث في ضعف، وجاء موقوفها أبي سعيد الخدري وبعض الصحابة. الذي أنهار يقضيها في الليل؟ وش هي؟ لا، سنة فاتة محلها في النهار يوم الجمعة، سنة فاتة محلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

وفي بعضها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعضها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي بعضها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كله حسن. إذا كان شيء من هذا كله طيب. نعم. ومعنى الصلاة من الله ثناؤه عليه. صلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملائكة. نعم. أحسن الله إليك. قوله وهو قائم يصلي ألا تكون مقيدا بالقيام؟ يعني مش مشغول بالصلاة، لأن يعني الصلاة فيها قيام وفيها ركوع وفيها قارئ القرآن يعتبر قائم. يعني مشتغل وهي مشتغل لو كان أحسن الله إليك جاهز للصلاة. مستعد ينتظر الصلاة بعد العصر ينتظر المغرب فهو في حكم الصلاة. كما في الحديث الصحيح لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة ما دام انتظرها فهو في حكم. حتى لو كان يقرأ القرآن أحسن الله يقرأ القرآن هنا ولو يقرأ القرآن أو يقرأ العلم. مساكم الله بالخير. والسلام. مساك الله بالخير أخي. هذا طال عمرك أحسن الله إليك عمرك إن شاء الله. كان طلاق بعد المغرب. طلاق بعد المغرب في البيت إن شاء الله. نعم. طلاق بسيط يا طويل العمر. بعد المغرب إن شاء الله. الأفضل الوارد أحضر. وإن قال اللهم صل عليه وسلم فلا بأس المختصرة اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على رسوله اللهم صل على نبيه اللهم سلم عليه عليه الصلاة والسلام كما يقول الحديث عند قراءة الحديث في الكتب. نعم. لا ساعة معينة يعني لا لحد محدود ساعة بس يعني ساعة خفيفة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أشار بيده يقللها أن خليفة خفيفة. فضل بالنسبة لزيارة القبور يوم الجمعة ما أرد فيها شيء في أي وقت ما فيها خاص في أي وقت يزور القبور سنة في الليل أو في النهار في الجمعة أو في غيرها. محتمل أن تنقل محتمل أن أخبر بهذا في وقت وهذا في وقت وأن أحده ناسخ للآخر محتمل. الحزم يدعو كثيرا في يوم الجمعة يدعو كثيرا في ساعاتها لعله صادف هذه الساعة ويخص العصر ويخص وقت جلوس المرأة يخص من في العناية لأنه رد في النص. كلها صحيحة كلها صحيحة هذه وهذه يدعو في هذا وفي هذا. الأحسن إليك في هذا الوقت يرفع يدين ولا بدون نكهة؟ يرفع يدين فلا بأس لكن في عند الجمعة لا يرفع يديه يعني حين ينتظر وهو يدعو وهو يسمع الخطيب أو في الصلاة. لا مو في أثناء في نهاية يوم الجمعة إذا جالس بعد العصر رفع يدين يوم ما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فآتاني ثلث الآخر فخررت ساجدا لربي

يقول الله جل وعلا في عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فعباد الرحمن المؤمنون من صفاتهم التعبد بالليل والتهجد بالليل. قال تعالى في كتابه العظيم: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتب ولا ترتيلا. ويقول جل وعلا: ومن الليل فتهجد نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول جل وعلا في اثبات المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. ويقول سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. قالت عائشة رضي الله عنها: كان لم يقم من الليل عليه الصلاة والسلام يتهجد ويطول حتى تفطر قدماه حتى تلم قدماه من طول القيام. يقوم طويلا يقرأ ويركع طويلا ويسجد طويلا عليه الصلاة والسلام، ويصلي 11 ركعة يسلم من كل اثنتين، وربما صلى 13 ركعة يسلم من كل اثنتين، وربما صلى أقل من ذلك 9 أو 7 يطيل في القراءة ويطيل في الركوع والسجود عليه الصلاة والسلام. قالت يا عائشة: يا رسول الله كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: إني أحب أن أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. فالسنة للمؤمن أن يجتهد في قيام الليل ما يسر الله له، في أول الليل، في وسط الليل، في آخر الليل، حسب التيسير. وأقل ذلك ركعة واحدة يوتر بها، أقل ذلك ركعة واحدة يوتر بها بعد سنة العشاء. وإذا أوتر بثلاث أو بخمس أو بأكثر فكل ما زاد هو خير له وأفضل. وأفضل الوتر وأكمله 11 أو 13 ركعة يسلم بكل اثنتين كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا. الله إليك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة أو كان داعي لما شفع لأمته؟ في أهل الصلاة، في أهل الصلاة سجود الشهر. سجود الشهر يسجد الإنسان حتى ولو على وضوء صحيح، سجود الشكر، سجود التلاوة يستحب ولو كان على غير طهارة. يرفع بعد السجود أحسن الله إليك كالتكبيرة في الصلاة؟ ما لازم تكبير. إن كان بعض الناس سجود حسن إن شاء الله. الناس سجود. حديث سعد بن يوقع صحيح أحسن الله إليك؟ لا تعرض له المؤلف، سكت عنه المؤلف، لكن السجود ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم للشكر عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك يا شيخ. في نسخة تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني يقول حديث السجود يقول ضعيف سندا وحديثا، يحتاج يأمل. نعم، لأن قد يغلط غفر الله لنا وله قد يغلط. الحديث صحيح لكن لها شواهد. الحديث في حديث آخر: إذا جاءهم من يسره سجد لله شكر عليه الصلاة والسلام. الله يبارك. لا صيغة السجود ولا مثل سجود الصلاة، مثل سجود الصلاة، سجود التلاوة وسجود الشكر مثل سجود الصلاة. أفضل السنة هو الاستقبال القبلة إذا تيسر ذلك. إذا جاءهم من يسرهم من أمور الدنيا والآخرة ولا من الآخرة فقط؟ من الأمور التي تنفع المسلمين، تسر المسلمين تنفعهم. إذا جاءه ولد أو شيء هذا ينفع، هذا ما يسر أيضا. أحسن الله إليك. تلاوة يعني الأفضل الواحد يقوم ثم يسر ثاني؟ لا يسجد، هو جالس يكفي عنه. يكبره ثاني وهو جالس ويسجد. يكبر كيف؟ أفضل عند السجود بس عند الهول. ولو كان على غير طهارة؟ ولو كان على طهارة صحيح، ولو كان على غير طهارة. الله يعني. لو دعا معين شيء مثل سجود الصلاة، ويحمد ربه ويثني عليه ويدعوه جل وعلا ويقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى. تفعل مرة واحدة كيف؟ مرة واحدة تفعل وشي السجود على حسن ما تش مرة أو أكثر كل ما جاءه ويسره. ولا يسلم السلام ولا يسلم ولا تحمل ثاني. الله أكبر. تخريج حديث سعد بن صلى تحية المخدة سلم على اليمين على الشمال قيام عدو أفضل أفضل صالحهم أفضل صالح على يمينكم وعلى شمالكم ما فيها محدود. لا مثل سنة. أحسن الله إليك. بعض منكر يقول ما دام أنه يقرأ قرآن دعه يعني لا تسلم عليه. لا غلط. ما في شيء. السنة إذا لقى مثل أخوانه ولا في الصف. يسلم عليهم وصاحبهم.

فلما سمع عبد الله هذا الكلام صار يتهجد من الليل حرصا على هذه الخصلة العظيمة. وقال لعبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما: لا يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. ابن عمر قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم يصلي من الليل. عبد الله بن عمرو قال: لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فكان عبد الله بن عمرو يسهر الليل تعبدا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان لنفسك عليك حقا، ولاهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. قم ونام، امر ان يقوم بعض الشيء ونام بعض الشيء فيسهر. ولما مر جماعه على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم سالوا عن عمله، سالوا ازواجنا عن عمل النبي السر، كانهم تقالوه، فقال احدهم: اما انا فاصلي ولا انام، قال الاخر: اما انا فاصوم ولا افطر، وقال الاخر: اما انا فلا اتزوج النساء، قال الاخر: اما انا فلا انام على فراش، قال الاخر: يقول لا اكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني اصلي. خطب الناس وحمد الله واثنى عليه، ثم قال: ما بال اقوام قالوا كذا وكذا، لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء واكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس منه. فينبغي تشديد تكلف، يصلي الانسان ما تيسر ويصوم ما تيسر من دون تشديد تكلف. والحديث حديث مسعود: سئل الرجل نام حتى الصباح ما قال في الليل، قال: ذاك الرجل بال الشيطان في اذنه، او قال في اذنيه، هذا فيه ان الشيطان قد يكسله عن قيام الليل ببوله في اذنه او اذنيه، وهذا يشجع على قيام الليل، يدل على فضله. فالمؤمن يقوم ما تيسر، صلي ثلاث، صلي خمس، صلي سبع، صلي ما تيسر، يصلي من كل سنتين ويتم بواحده في اوله في وسطه في اخره حسب التيسير، واخره افضل، اذا تيسر اخر الليل فهو افضل. لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، ينزل يليق بجلاله، ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله حين يبقى في الليل الاخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، حتى ينفجر الفجر. هذا نزول يليق بالله لا يشابه خلقه، نزول لا يعلم كيفيته الا هو سبحانه وتعالى، يليق بجلاله لا يشابه خلقه في نزوله ولا في استوائه ولا في سائر صفاته سبحانه وتعالى. لكن يدلنا على ان هذا الوقت وقت عظيم استجاب فيه الدعاء وفيه التوبه. فإذا تيسر للمؤمن يكون له نصيب من ثلث الليل فهو خير عظيم. في الحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يعقد على قافة الإنسان ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة يقول: نم فإن عليك لن طويلة، يعني يشجع على النوم حتى يفوته قيام الليل. فإذا قام وتوضأ، فإذا قام وذكر الله انهلت عقده، فإذا توضأ انهلت عقده الثانية، فإذا صلى ما تيسر انهلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب الناس، وإلا أصبح بيت الناس فسأل. هذا يفيد أن المؤمن على خطر من هذا الشيطان وهذا العدو. فإذا قام من الليل يذكر الله ويتوضأ الوضوء الشرعي ويصلي ما يسر الله له، أو بذلك يسلم من عقد الخبيث وتثبيطه، وفق الله الجميع. الله إليك. الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، ألا يدل على أن القيام شرط في العدالة؟ لا هو شرط، لا مثبته، يمدح يمدح مزيد مدح يعني، ولا هو تطوع نافلة ليس بمريضة، لكن يدل على أهل الليل يمدحون بهذا، يثنى عليهم كما أثنى الله عليهم في هذا الأسلوب في حث وتحريض. الله إليك. إذا صلى الإنسان أوسر بعد العشاء ونام إلى الفجر، لا لا لا لا سلم الحمد لله ما دام صلى ما يسر الله له. إذا أوتر صلى نعم نعم حصل المطلوب، نعم سلم ما تيسر، يستيقظ في آخر الليل يصلي سنتين أربعة. كيف يفعل وقد أوتر؟ يسد وتره الأول يكفيه. نعم يكفيه وتره الأول ما عاد يعيد الوتر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتراني في ليلة. صلي شفع ثنتين أربعة ست ثمان سلم كل ثنتين يجعل آخر وتر. لا مضى الوتر يكفي الوتر الثالث. نعم الله إليك. بالنسبة لذاك الرجل بعد الشيطان في إذنه نام عن صلاة الفجر ولا عن قيام الليل؟ قيام الليل. قيام الليل. نعم الله إليك. بالنسبة للبرنامج اليومي المسلم هل يبدأ من قيام الليل أو من صلاة الفجر يا شاء الله إليك؟ بالنسبة لبداية الأوراد الورد يعني؟ يعني الورد أول يوم من طلوع الفجر. من طلوع الفجر والليل بنور الشمس وآخر النهار تبع الليل وأول النهار تبع النهار كله. لو فعلها بعد الصبح أو بعد طلوع الشمس كله طيب. كل أول النهار يصدق عليه إلى وقوف الشمس إلى زوال الشمس وبعد الزوال كله تبع المساء إلى أول الليل أثناء الليل. أحسن الله عليك. صلى العشاء ونام إلى الفجر بالأذان هذا معنى ذلك يقول الشيخ ظاهر الحديث. ظاهر الحديث إذا قال ما صلى شيء الله أعلم. الله أعلم. قد يكون إذا كان عازم ولكن غلب قد يسلم بسبب نيته الطيبة غلبها النوم. لكن ينبغي المؤمن كلها نية وعناية يبكر أو يركز الساعة ويتخذ أسبابه ويقومه يسهر ويركز الساعة هذا مفرط. لكن الإنسان الحريص الصادق إن كان عند الساعة ركز الساعة بكر منهم حتى يتيسر له النشاط والغيام يأخذ الأسباب. سبحانك اللهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل: وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويوتر بركعة. متفق عليه. ما عليه وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث أيضا الأربعة تعلق بصلاة الليل، فضل صلاة الليل، وأن السنة تكون مثنى مثنى كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الليل صلاة قربة عظيمة، وهي من عمل الرسل والأخيار ومن عمل عباد الرحمن، وهي مشروعة لكل مسلم ومسلمة. تهجد بالليل بما يسر الله في أوله أو في وسطها أو في أهل حسب ما يتيسر. والعائشة رضي الله عنها من كل ليل قد أوتر رسول الله من أوله ووسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، استقر وتره أخيرا في السنة الأخيرة عليه الصلاة والسلام، وهو الأفضل. ومن خاف أن لا يقوم من آخر الليل شرع له أن يوسر من أول الليل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بوسر أول الليل، والظاهر أنهما كان يخشيان لا يقوما في آخر الليل من أجل دراسة الحديث وحفظه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سلام: أيها الناس أطعموا الطعام وصل الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فالمسلمون مشروع لهم هذه الصلاة: إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام وصلاة الليل، كل هذا مشروع. المؤمن يفشي السلام في الطريق في بيته أينما كان يفشي السلام سنة وقربة، يطعم الطعام يصدق يحسن على أقاربه وغيرهم على الفقراء والمساكين. قيل أي الأعمال أفضل؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ويقول جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية. وقول في آية البر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل الآية. هكذا صلة الرحم صلة الأقارب والإحسان إليهم من الإخوة والأخوال والأعمام وبني العم وبني الخال، يصلهم ويحسن إليهم مما أعطاه الله ولو بالسلام ولو بكلام طيب. وصلوا بالليل والناس إن كان كالتهاجر بالليل، كل إنسان عند غفلة الناس يقوم يصلي بين يدي ربه يسأله ويضرع إليه، هذه من أفضل العبادة والقربات. ولما سئل أي صلاة أفضل قال صلاة الفريضة. شو غير قد ذكر صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل أفضل من صلاة أفضل صلاة الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم يعني عاشورا، فأفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل، كن يتهجد بالليل لأنه يتوطأ فيها القلب واللسان، يحصل فيها الخشوع عند غفلة الناس. وفي حديث من عمر حديثيه صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح أوتي بواحدة، وفي الأرض الآخر كان النبي يصلي في الليل مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة صلي مثنى مثنى ثم يوتي بواحدة. والسنة يكون آخر وتره آخر صلاة وترة يختم بالوتر واحدة، وإن أوتر بخمس جميع أو ثلاث جميع أو سبع جميع فلا بأس، لكن الأفضل يسلم من الثنتين ثم يكتب واحدة، هذا هو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام مع الخشوع والطمأنينة وكثرة الدعاء والضراعة إلى الله عز وجل في سجوده وفي بعد قراءته التحيات في آخر الصلاة في آخر التسليمة يكفي من الدعاء. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك. أيها الناس أبشر السلام، الأمر الوجوب. المعروف عند العلماء أن السنة، والقول الوجوب قول قوي، لكن المعروف عند العلماء السنة ترجيح، والرد واجب. وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن أو ردوها، فالرد واجب والبدء سنة. وهكذا إطعام الطعام وصلاة الليل بالناس نيام كلها سنة، الفريضة خمس صلوات. ترجيحكم أحسن الله إليك. والله أنك قول الأئمة سنة إن شاء الله، أما الرد لأن الوقت أمر بها من حيث بحيث حيوا بأحسنها وردها، الرد واجب. أحسن الله إليك يا شيخ. من كثرة العاملة الكافرة أحيانا يتحرج الواحد من السلام، هل يسلم؟ ما يدري من هذا الكافر أو مصاحب. ما سمعت وش النبي يقول لما أسأل أي العمل الأفضل قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، سلموا بس حتى لو كان كافر. ولا لا، إذا عرفت أنه كافر لا تبت. لا ما أدري عنه، لا يعني يقول سلم. سلموا بس. أحسن الله إليك. أحيانا يصير معك واحد يقول لا تسلم تدري عنه لا كافر. لا ما عرفت لا سلموا سلم على من لقيت إلا إذا علمت يقين أنه كافر. إيه جزاك الله خير شيخ. عموم الأدلة على السلام ألا تدل على الوجوب؟ أقول الشاء السلام مشروع، وأن تبدأ أفضل ويرد بذئت فرد عليك واجب، والمؤمن سائل الخيرات حتى لو هو واجب سائل بأن يبدأ مثل ما قال يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، كل إنسان يبادر بالخيرات أفضل له. عندنا في الجامعة أكثر رافضة ابتداءهم بالسلام، كنت تعلمهم أنهم رافضة أظهروا بدعتهم لا تبدأهم ولا ترد عليهم يهجرون، أما إذا ما أظهروها ستروها

يطول في صلاته القيام والركوع والسجود. قالت عائشة إن يسجد السجدة بقدر ما يقرأ أحدهم 50 آية. هل إذا لا يطول في صلاته عليه الصلاة والسلام يقرأ كثيرا ويطول في ركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام. والمؤمن حسب طاقته يصلي ما يسر الله له ولا يطول التطويل يشق عليه، بل يصلي الصلاة التي فيها الخشوع والخضوع والتدبر والتعقل على حسب ما يسر الله له. وتقول رضي الله عنها انه كان اوتر من اول الليل ومن اوسطه ومن اخره، ثم استقر وتره في اخر الليل عليه الصلاة والسلام. استقر وتره وهو افضل، اذا تيسر اخر الليل فهو افضل، والا اوتر في ما تيسر في اوله او في وسطه حسب التيسير. تقدم الحديث عن جابر يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، وإلا صلاة آخر الليل سهولة وذلك أفضل. وكان في الغالب يصلي 11، يصلي 4 3 عن نفسهن وطولهن إن تسليمتين، ثم يصلي تسليمتين أخرى 3 عن نفسهن وطولهن 8، ثم يوتر ب3 عليه الصلاة والسلام. يقرأ بسبه والغاشية قل هو الله أحد، تسليمة الأولى سبح الغاشية، والأخيرة يقول هو الله أحد، تمام 11. وربما صلى 13 6 تسليمات وأوتر بواحدة، وربما صلى 13 يوتر ب5، صلي 8 سلم كل 2 ثم يصلي 5 ويوتر بها، ربما سرد 3 وأوتر بها عليه الصلاة والسلام. كل هذا من باب السن ومن باب التنوع، من باب التنوع في العبادة ولا حرج. إن شاء أوتر ب11، إن شاء أوتر ب13، إن شاء أوتر ب5 أو ب7 حسب التيسير. قد ينشط، قد يقوم مبكرا فيطول ويكثر العدد، وترة يضيق به الوقت فيختصر. والمؤمن يجاهد نفسه ولا يكلفها ما لا يطيق، بل يجتهد في أن تكون صلاته معتدلة متقاربة ليس فيها مشقة، لأنه إذا شق على نفسه قد يترك يهون، ينبغي له يتوسط حتى لا يشق على نفسه وحتى لا يمل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى 2 سنة الفجر، ثم طلع على شقه الأيمن ينتظر بلال المؤذن، فإذا جاء بلال وآذنه بوقت المعتاد خرج عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس. هذا يدل أنه يستحب بعد صلاة الفجر إذا صلىها في البيت يستحب له يطلع على شقه الأيمن، أما إذا صلىها في المسجد خلي من يصوم مع الناس في صفوفهم، إنما يرجع إذا كان إذا صلىها في البيت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم في آخر الليل فكيف يخرج قول أنس وكان لا تشاو أن تراه من الليل مصليا تراه؟ يختلف، مهم دائم، قد يصلي من أول الليل ما قد عاشه من كل اللي قد أوتر من أوله وأوسطه وآخره. وأنس في الغالب يطلع عليه في السفر في الأسفار، ونساءه أعلم في البيوت، والصحابة أعلم في السفر. اللهم صل وسلم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يقصد به عاشوراء أو نفس الشهر كله؟ الشهر كله يستحب الصيام. نعم، شهر عاشوراء كله. وإذا ما صام كله صام العاشر والتاسع والتاسع والعاشر والحادي كله خير إن شاء الله. هل أن يطيل السجود أكثر من إطالته للقيام؟ لا، تكون صلاة معتدلة. كان صلاته مسجدة، يقول البراء: ضمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته بين التسليمتين بين السجدتين قريبا من السواء. تكون صلاته معتدلة متقاربة. هل ينكر على الأمر واسع؟ لا، ما في إنكار، الأمر واسع، ما في تشييد. الله عليك. أظن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتر ب7 وب5 وب11 13 لا يعارض انه كان عمله ديمه. لا، ما هو معارض ديمه، لكن حسب التأشير، حسب التأشير ديمه حسب التأشير. اللهم صل وسلم. الله عليك. هل هو سنه مستحب؟ مستحب. علمه النبي الحسن العاشر ما شاء الله إليك يا شيخ، من ترك القول لا حرج، مستحب. أحسن الله إليك يا شيخ، في رمضان أحيانا مثلا يترك القنوت وأحيانا يقنت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يقنت في يوم ويترك القنوت يوم. ما لا حصل لكنها مستحب، من ترك فلا بأس، مستحب فعله، ترى يقنتون ترى لا يقنتون. والنبي علمها الحسن، ما قال فعله ترى وترى، علمها القنوت كيف يقنت. فإذا داوم عليه فلا بأس، فعله جماعة من الصحابة، وإذا ترك بعض الأحيان فلا بأس، مستحب نافلة. إذا ترك بعض الأحيان حتى يعلم الناس أنه مو بواجب من باب التعليم.